قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هارون بقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو ويعقوب. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعقوب بقصر المنفصل والإدغام. قال يا بني لا تقصص رؤياك على فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ابن ذكوان بالسكة على المفصول وأل واندرج معه إدريس من المبهج. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الأزرق بالإشباع والنقل وفتح الياء. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على أل. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الشيطان للإنسان عدو مبين. النقاش بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حمزة. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الأزرق بالإشباع والنقل وتقليل الياء. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أبو عمرو بخصر المنفصل وتقليل الياء. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا الشيطان للإنسان عدو مبين. أبو عمرو بتوصف المنفصل وتقليل يائه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الأصبهاني بقصر المنفصل وإبدال الهمس قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أبو عمرو بإبدال همز رؤياك وفتح الياء فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الأصبهاني بتوسط المنفصل وإبدال الهمز والنقل قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمز قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز وتقليل الياء فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمس وتقليل الياء ويمتنع هذا الوجه للسوسي والدليل من روض النضير وإبدال همز عند مد لصالح فليس يرى إن كان دنيا مقللا. قال يا بني لا تقصص رؤيك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. دور الكسائي بالإمالة واندرج معه الشطي عن إدريس من المصباح دليل إمالة رؤياك لدور الكسائي من متن الطيبة رؤياك مع هدايا مثوايا توا. التاء هنا لدور الكسائي له الإمالة وخلف إدريس برؤية لا بأل كذلك إدريس له الخلف برؤية النكرة أما المعرفة فله الإمالة قولا واحدا. قال يا بني لا تقصص رؤيك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إدريس بالإمالة والسكت على المفصول وقال وهذا الوجه من طريق الشطي عن إدريس من غاية أبي العلاء وكفاية الصفت. قال يا بني لا تقصص رياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أبو جعفر بالإدغام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حفص بقصر المنفصل قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حفص بتوسط المنفصل قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حفص بالسكت على المفصول وأل دليل فتح الياء لحفص من متن الطيبة ويا بني افتح نما وحيث جاء حفص.